القدر منانا من كيف ليل المرام عفو ربي يا هنانا إن عفا رب الأنام إن عفا رب الأنام ليلة القدر منانا من كيف ليل المرام عفو ربي يا هنانا إن عفا رب الأنام إن عفا رب الأنام ليلة القدر سرنا بحلول منك قام إنها من نور فقم نمتشي عطر القيام ليلة القدر سررنا بحلول منك قام إنها من نور فقمنا نمتشي عطر القيام ليلة القدر منانا من كيف ليل المرام عفو ربي يا هنانا إن عفا رب الأنام إن عفا رب الأنام درة الشهر بهاء أنت بيضاء اليمام وردة شعت نقاء القدر منانا من كيف ليل المرام عفو ربي يا هنانا إن عفا رب الأنام إن عفا رب الأنام ألف شهر هي خير منه فضلا يا العمر سير طول عام كلها جود تبدى مسنه قطر الغمام كلها سلم تنادى فوق خاتين سلام فوق خاتين سلام ليلة القدر.